أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله، فقلت آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، فقلت آمين. ما هذه الفضائل، ما هذه الفضائل، وأعظم بهذه الأجور والشمائل. اللهم من علينا بإدراك هذا الشهر، اللهم من علينا بإدراك هذا الشهر فما له شهر مماثل، ووفقنا إذ ندركه لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وسلمنا مما يشغلنا عنه من الشواغل. عباد الله، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لله عند كل فطر عتقا، إن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. إن من مقاصد هذه الفضائل التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، صحابته وأمته، أن فيها التحريض، أن فيها تحريض النفوس وشحذ الهمم وإيقال الدواعي لاستقبال هذا الشهر بما هو أهل، بما هو له أهل وما يوافق مكانته ومنزلته. كيف نستقبل شهر رمضان؟ إنه شهر كريم، وزمنه زمن فضيل، والثواب فيه والأجر فيه وفير، أسباب الخير منتشرة ودواعي الشر مندهرة، أبواب الجنان فيه قد فتحت وأبواب النار قد أغلقت، نداءات السماء تهتف لأهل الخير وتصد وتسد وتتوعد أهل الشر. عباد الله، إن مما ينبغي أن نستقبل به هذا الشهر البشارة به، كما كان صلى الله عليه وسلم يبشر به الصحابة، فالتبشير به والمباركة بقدومه مما يشرع كما قال العلماء. ونستقبل هذا الشهر بذكر فضائله ومذاكرتها فيما بيننا، شحذاً للهمم ورفعاً للنفوس للقيام بما يجب في هذا الشهر كما فعل عليه الصلاة والسلام. نستقبل هذا الشهر بالفرح والسرور به، وهذا يفهم من مجموع الأحاديث التي ذكرناها والتي فيها بيان الأجر والثواب في ذلك، وهذا مما يفرح به المؤمن. وهكذا شأن الصحابة إذ لما بشرهم عليه الصلاة والسلام بأجور عظيمة وفضائل كثيرة كانوا يفرحون، فلما قال لهم: أنتم شطر أهل الجنة، قالوا: فما فرحنا بشيء قط، فرحنا بذلك. ومما نستقبل به رمضان أن ندعو الله تعالى أن يوفقنا لإدراكه وأن نستغله فيما يحبه ويرضاه. اللهم أدرك، اللهم بلغنا رمضان، ووفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وتقبله منا يا رب العالمين، واجعلنا فيه من المتقبلين. نستقبل رمضان بأن نجهز أنفسنا للطاعة، فنبذل أسبابها ونجتنب موانعها. نستقبل رمضان بمراجعة أنفسنا، ما الذي نقصر فيه وماذا يقع منا من الهفوات، فنستعد للتوبة إلى الله تعالى. فشهر فننتهز فرصة رمضان للتوبة إليه سبحانه وتعالى. نستقبل رمضان بتوبة صالحة صادقة خالصة نصوحا، نستقبل رمضان بتوبة صالحة صادقة خالصة نصوح، أن نتوب إلى الله جل وعلا، وأن نتوب إلى الله جل وعلا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدقك، وقال: صدق الله فصدقه الله. فما منا عباد الله قد علقت بقلبه علقة من الفساد والشر وقد عانى منها ما عانى وما استطاع أن يتركها ولا أن يمحوها من قلبه لشدة تعلقها به وتعلقه بها، فلا يزال بين فترة وأخرى يتوب ثم يرجع إليها وهو في جهاد ومجاهدة. قد أطل عليك الشهر وقرب أن يستهل الهلال، فتب إلى الله جل وعلا وكن صادقا في ذلك، والله جل وعلا والله لا يرد أحدا طرق بابه. نستقبل رمضان ببذل أسباب المغفرة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله؟ وقال عليه الصلاة والسلام: آمين. والمراد أن رمضان هو زمن لمغفرة الذنوب، هو زمن لمغفرة الذنوب، كأنه يقول عليه الصلاة والسلام: إن رمضان زمن مغفرة الذنوب، فاسعوا لبذل الجهد في القيام بالأعمال الصالحة فإنها تغفر لكم ذنوبكم، ومن يعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ولذلك عباد الله، ينبغي أن نستقبل رمضان بكثرة الاستغفار، فإن الاستغفار يمحق الذنوب ويعين على الأعمال الصالحة، وأما المعاصي فتمحق الحسنات وتصد عن العمل الصالح وتحرم العبد التوفيق. من استقبل رمضان ودخل فيه بالمعاصي فإن المعاصي هي سبب لئلا يوفق العبد عياذا بالله تعالى. عباد الله، قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك رمضان فلم يغفر له، ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار، ومن ذكر عليه الصلاة والسلام عنده ما لم يصلي عليه، هؤلاء أبعدهم الله. وفي هذا الإشارة إلى أن نستقبل رمضان بالاستغفار والقيام بالحقوق التي تجب علينا أو بالواجبات التي تجب علينا مع أداء الحقوق التي ينبغي أن نعطيها لأهلها. وأول الحقوق حق الله جل وعلا، حق الله بتوحيده وإفراده بالعبادة وعدم الإشراك به بأي نوع من أنواع الإشراك، وحق الوالدين بالبر والطاعة، وهكذا سائر الحقوق. ولنحذر عباد الله أن نضيع حقوق غيرنا كتضييع حق النبي عليه الصلاة والسلام بعدم الصلاة عليه. فيا من عليك حقوق تجاه غيرك من أموال تردها، أو أمانات ترجعها، أو أعراض انتهكتها تردها إلى أهلها، أو غيبة أو نميمة أو غير ذلك من الدواهن والغيظ والبغضاء، بادر لتستقبل رمضان ورد الحقوق إلى أهلها. فمن لم يكن كذلك فهو عرضة لما جاء في الحديث: فأبعده الله. أمن جبريل على الدعاء وهو أفضل الملائكة، وأمن النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء وهو أفضل الأنبياء، فما مصير دعاء مثل هذا عباد الله إلا أن يكون مستجابا متقبلا. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله صاحب الجود والكرم ذي الآلاء والنعم، أفاض علينا من البركات والخير العمل، والصلاة والسلام على خير الرسل المبعوث إلى أفضل الأمم نبينا محمد صاحب الشمائل الفاضلة والقيم، وعلى آله وصحبه الحائزين على المراتب العلى بين الأمم، وعلى من تبعهم بإحسان واستعد لرمضان واستقبله بنية العمل الصالح للفوز بالغفران. وبعد، عباد الله، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. وفي رواية: لا تستقبلوا الشهر استقبالا. لا تستقبلوا الشهر استقبالا، أي لا يجوز أن تبادر رمضان فتصوم قبل رمضان بيوم أو يومين تزعم بذلك أن تستقبله. قال العلماء: المعتمد في أن الحكمة في هذا النهي أن حكم رمضان معلق بالرؤية، أي أن نرى الهلال فيكون الغد من رمضان، لا أن نبادر فنصوم قبله. فمن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين فقد حاول الطعن في هذا الحكم الشرعي. ثم إن في ذلك عباد الله من يحاول أن يطعن في الحكم الشرعي فإن ذلك باب للزيادة في الدين، وهذا من البدع، وهذا من البدع. فنفيد من هذا الحديث أنه لا يجوز، أنه لا يجوز أن نستقبل الشهر بمثل هذا من الأنواع، بمثل هذا وهو من البدع. فكما لا يجوز أن نستقبل الشهر بالشبهات والبدع، فكذلك لا يجوز، فكذلك لا يجوز أن نستقبل الشهر بالشهوات والملاهي المنهي عنها. فالأمر جلل خطير عباد الله. مواسم الخيرات تستقبل بالحسنات، لا تستقبل بالخطايا والسيئات، لا تستقبل بالتجهز لها إذا دخلت ليلا ونهارا بالخطايا والسيئات. فاحذر أخي المسلم أن تحدث نفسك بأن تنتهز فرصة هذا الشهر، وخاصة أن أكثر الناس يسعون لياليها فتنتهز الفرصة لشغلهم بما هو حرام، ويمحق صيامهم وقيامهم ويحرمه التوفيق للعمل الصالح. وإن مما يوجه نصيحة لوسائل الاتصال السمعية والبصرية أن لا يشغلوا الناس بالمحرمات، وأن لا ينتهزوا الفرصة فيفتنوا الناس بالمسموع والمرئي. الذي ينبغي عباد الله، الذي ينبغي في أوقات التراويح أن تعرض في وسائل الاتصال السمعي أو البصري أن تعرض صلوات التراويح عبر مساجد البلد، فيكون من عجز عن حضورها ومن لا يستطيع حضورها في المساجد يستفيد من ذلك من ناحيتين: أولهما أنه يستمع إليها وله في ذلك أجر، وثانيهما أنها تحمسه وتحرضه وتدفعه وترغبه في صلاتها في بيته أو حيثه إذ لم يستطع حضورها. ألا فنتق الله عباد الله في شهرنا هذا، ألا إن الله يستعتب المفرطين العاصين ويدعو من كان محسنا ليزداد في درجات المحسنين. فما لنا نعرض عن الدعوة ونستبدل بالذي هو خير ما هو أدنى، أن الله يكون حالنا حال الشياطين تسترق وتختلس من الناس عبادتهم. سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات للصلاة: من كان يصلي مقبلا على ربه ثم يصير يلتفت يمينا ويسارا. قال صلى الله عليه وسلم: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الإعراض في العبادة عن الله إنما هي سرقة واختلاس يختلسها الشيطان من العبد. وهكذا يريد الشيطان وكثير من الناس أن يختلسوا منا صيامنا، يريد ذلك الشياطين ولهم أعوان من الإنس، والله المستعان. عباد الله، خير ما نعمر به الأوقات في شهر رمضان كتاب الله عز وجل تلاوة وقراءة وتدبرا وفهما، فاقرأ منه وزد وتفهم وتدبر وراجع أهل العلم واستفد من تفسير كتاب الله وأكثر من الدعاء والاستغفار واحرص على صلاة الفريضة ومرن ودرب وروض نفسك على حضورها فالزمن زمن رمضان فيه انشراح الصدور للطاعات فاعتد على الفريضة لتواصل عليها بعد الفريضة واحرص على التراويح وافعل الخيرات ولا تفوت على نفسك فرصة تجد فيها عملا صالحا ولا تشغل نفسك بكثرة الأكل ولا بأنواعه ولتحفظ المرأة وقتها ولا تسرف فيه بكثرة الأطعمة وتنويعها وليس في ذلك تصديق للحلال ولا تحريم للحلال وإنما نصح لئلا نضيع الأوقات فالزمن قصير والفضل معروض وهو كثير فالغنيمة الغنيمة كما كان عليه الصلاة والسلام يذكر الصحابة إذا ما جاءت غنيمة ما ذكرهم بها وكان من ذلك أن يقول صلى الله عليه وسلم زمن الشتاء والبرد حيث يقصر النهار الصيام زمن الشتاء غنيمة يذكر الصحابة لينتهزوا هذه الفرصة ورمضان زمن المغفرة والفوز عند الله فالغنيمة الغنيمة نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لذلك نسأله تعالى أن يبلغنا رمضان ونسأله جل وعلا أن يدخل رمضان على علينا وعلى الأمة بالصحة والعافية والأمان ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا ونسأله جل وعلا أن يبارك لنا فيه وأن يبارك للأمة فيه جمعاء ونسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفرة والمنافقين وأن يعلي راية الدين وأن يجمع كلمة المسلمين وأن يوحد صفوفهم ويرفع عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.